قوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن فَمَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ

ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً.